فتنة فلا تكفر، فدل على أن تعلم السحر كفر وتعليمه كفر وأنه ضلال وفساد وتدمير للمجتمع وإفساد للعقيدة وحمل الإنسان على التجرد من دينه. نسأل الله السلامة والعافية. أيها المسلم، أيها المسلم، للأسف الشديد أن البعض من الناس يجعلون السحر نصب أعينهم، فأي مرض حل بهم أو اضطرابات نفسية أو أمراض لم يشخص الطبيب دواءها في أول وقت نسبوا ذلك إلى أنهم قد سحروا، ولأنهم قد سحروا ووضع لهم السحر إلى آخر ذلك. فما العلاج؟ العلاج عند أولئك ذهاب للسحرة وقصد للمشعوذين وتعلق القلوب بهم واعتقاد أنهم يكسبون الضر وينفجرون النفع ودفع الأموال الطائلة لهم، وأيضا خضوعهم لهؤلاء الشياطين الذين لا يحققون لهم المراد إلا أن يأمروهم بأن يذبحوا لغير الله ويسجدوا لغير الله ويتعلقوا بغير الله. فالسحرة إنما هم منفذون لأقوال الشياطين، منفذون لآراء الشياطين الضالين، ينفذون لهم ما أرادوا عندما يبذل هذا الإنسان المخدوع دينه وأخلاقه لهذا الشيطان المارد، يأمره بالكفر فيطيعه، يأمره بالفجور فيطيعه، يأمره بكل رذيلة فينقاد إليها، وعند ذلك يعينه الشيطان على مراده فيعينه على تحقيق بعض المراد، وذاك بقضاء الله وقدره. أيها المسلم، أوصيك بتقوى الله والالتجاء والاضطرار إلى الله، وأن تعلم أن المصائب يكفر الله بها المعايب ويرفع بها الدرجات ويحط بها الخطايا. أوصيك أن تكون عقيدتك ثقة بالله وبما قضائه وقدره. أوصيك بأن يتعلق قلبك بربك جل وعلا، وأن تعلم أن النفع والضر ليس بيد أولئك المشعوذين، وإن صدقوك يوما أو نفعوا غيرك مرة فهم والله بلاء وضرر وسم قاتل وإفساد للدين والدنيا معا. أيها المسلم، لعلك أن تسأل ما علامة أولئك. هؤلاء علاماتهم واضحة عندما يأتيهم المريض. السؤال الأول: ما اسمك؟ ما اسم أبيك؟ ما اسم أمك؟ ما اسم عائلتك؟ وإلى آخره. وسؤاله الثاني له: أي شيء تشكو؟ فإذا أعطاه ذلك الإنسان ما عنده العلاج: خذ هذا الدواء وأحرق تلك الأوراق وشم دخانها عند غروب الشمس وعند طلوعها، أدعية ورقا شيطانية لا يدري ذلك الإنسان ما فيها، وفيها نداء للشياطين واستغاثة بالشياطين وتعلق بالشياطين. هكذا يوصي السحرة من جاءه. إن بعض متعاطي الرقية هدانا الله وإياهم كثر عندهم تلك الشعوذة وانتشرت عندهم تلك الأكذوبة، وخدعوا المرضى والمريض والمريض يتعلق بخيط العنكبوت في جذع يناله، خدعوا أولئك وقالوا: نحن مرتبطون بإخواننا الجن المسلمين يعلموننا من سحر فلان ومن أعان فلانا بعينه ويعلموننا ويخبروننا لأننا متعاونون مع جن مسلمين هم إخوان لنا يعينوننا على كل ما نريد. لقد كذبوا وافتروا وقالوا على الله بلا علم، من يدريك وأنت هل تزكيهم؟ نعم في الجن مسلمون وكفار وصالحون وفاسدون كما أخبر الله بذلك حقا، لكن ما الذي يدريك يا هذا؟ وما تعلم علمك بحال أولئك صلاحا من فساد أو كفرا من إسلام؟ أنت تحكم على مجهول وتزكي من لا علمك عندك به. ثالثا، هؤلاء لا يأمرونك بخير، يأمرونك بأشياء هي ضد دينك وعقيدتك، ذبح لغير الله، استغاثة بغير الله، أشياء كثيرة. إن هؤلاء السحرة لم يصلوا إلى هذه المرتبة السافلة إلا بعدما ضحوا بالدين والقيم. فالساحر لا يمكن أن ينفذ سحره حتى يستهزئ بالدين وحتى يكفر بالقرآن وحتى بأمور قذرة يعجز الإنسان أن يتحدث بها وينزه المكان والمجتمع عن سماعها. فهم سقيط البشر وشرار الخلق، ولا خير فيهم ولا في إتيانهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم إذ حذرنا منهم بعلمه صلى الله عليه وسلم أنهم مفسدون ضالون، فقال من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة 40 يوما، وقال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الوعيد لإتيانهم، فكيف بمن يؤمل فيهم ويراهم الأطباء الناجحين والأطباء المهرة والأطباء الصادقين وهم والله كذبة فيما يقولون وفيما يدعون؟ أيها المسلم، إن السحر له أمور عظيمة، فمن مصائبه كما أخبر الله أنهم يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيفرقون بين الرجل وامرأته وبين الأخ وأخيه والصاحب وصاحبه، وإن منه ما يسبب المحبة الزائفة أو البغضاء المتناهية. ولهذا نهى النبي عن التولة، وقال العلماء هي شيء يصنع لتحبيب الرجل إلى امرأته أو المرأة إلى زوجها حبا خارجا عن الشرع والمعقول. ومن السحر تخيلات التي يظهرها أولئك أنها خفة في اليد وقوة في الحركة، ولكن كما قال الله عن سحرة فرعون ومع عملهم مع موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أيها المسلم، أيها الراقي للمرضى، اتقوا الله في أوقاتكم، واحذروا أن تخدعوا عباد الله بهذه الخرافات، واحذروا أن تقولوا لهم إن الساحر يحل السحر وينفع، هو ضار ومضر، وضال ومضل لا ينفعك بشيء، يفسد عليك دينك. لقد أمرنا باجتذال السحرة. قال عمر في كتابه لأعماله اقتلوا كل ساحر وساحرة. وقتلت حفصة امرأة لها سحرتها، وقتل مجالة بن عبيد ساحرا سحر، كل ذلك، وقتل جندب بن عبد الله ساحرا سحر، كل هذا لأنهم ضرر وبلاء لا خير فيهم، قتلهم واجب وهم كفرة ضالون، فكيف يأتيهم المسلم وكيف يؤمن فيهم خيرا؟ أيها المسلم، فاتق الله وابتعد عن هؤلاء. ويا أيها الراقون للمرضى، اصدقوا في رقاكم واحذروا الشعوذة. كم يخدع الناس بعض الراقين، مظهر الخير والصلاح عليه والاستقامة عليه، ولكن خدعته الدنيا وغرته الدنيا حتى ارتكب الأحمقات وارتكب الباطل والكفر في سبيل الحصول على مال يأخذه من أولئك المرضى ويخدعهم ويزور عليهم، تظاهر بالدين وإمامة مسجد أو نحو ذلك، والله يعلم ما وراءه من الشر والفساد والبلاء. فلنحذر ذلك عباد الله، وليتق الله أهل الرقية فيقون بالخير ويبتعدون عن الشر، ولا يفسدوا دين المسلمين ولا يحثوهم على إتيان أولئك الضالين، ففي إتيانهم البلاء العظيم. والمسلمون وجمهور المسلمين وجمهور المسلمين يحذرون من هذا البلاء، ويقول الحسن رحمه الله: لا يحل السحر إلا ساحر. هكذا يقول الحسن رحمه الله، فكيف تأتي ساحرا؟ أنت مطلوب منك البعد عنه وعدم قربانه واللجوء إلى الله. أسأل الله لي ولكم شفاء لأمراض قلوبنا وأمراض أبداننا، وأن يعافينا ويستر علينا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلم، أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، أيها المسلم، إن ابتليت بسحر فاعلم أن لك سلفا قد ابتلوا بذلك، فمحمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، والذي قال الله فيه: والله يعصمك من الناس. لما عظم على اليهود أمره وغامهم انتصار دينه، وأن كل مؤامرات فعلها ضده لم تنفع بحماية الله له، سعوا في سحره فسحره لبيد بن أعصم، وقد تظاهر بالإسلام وهو منافق يهودي في مشط ومشاطة في جوفه جف طلع ذكر، وجعل ذلك السحر أي الشعر في بئر، فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء، لكنه لم يتطرق إلى الوحي الذي أعطاه الله إليه، فإن الوحي معصوم من كل شيطان كائن من كان، لكن يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، وأنه لم يفعله وقد فعله. أما وحي الله فإن الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والسماء حرست بالشهب فلا مجال للشياطين نحوها. وكان فقال لعائشة: يا عائشة، لقد سحرت، فشفاني الله. فجاءه ملكان في نومه، أحدهما عند رأسه والثاني عند رجليه، فقالوا: ما بالرجل؟ قالوا: مطبوب، أي مسحور. قالوا: من طب؟ قال: من طب؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاط وجلف طلع ذكر في بئر ذروان. فأمر النبي بتلك أن يستخرج ذلك السحر من تلك البئر، وأن تدفن تلك البئر. فكأن النبي نشط من عقاله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يتعرض لذلك الساحر مرة أبدا، بل تركه وشأنه وعافاه الله من بلائه. وقيل له فقال: أما أنا فقد شفاني الله. فأنزل الله عليه سورتين في كتاب الله: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، وقل أعوذ برب الناس ملك الناس إلى آخرها. وأمر وكان صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه بهاتين السورتين، ويقول: ما استعاذ مستعيذ بأفضل منهما، ولا سأل الله سائل بمثلهما. وكان صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه جمع كفيه فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثلاثة يمسح بهما رأسه ووجهه وما استطاع من جسده. فلما مرض صلى الله عليه وسلم جعلت أم المؤمنين تقرأ في يديه وتمسح بهما وجهه صلى الله عليه وسلم، فكان يفعل ذلك كل ليلة على فراشه. أيها المسلم، علاج هذا الداء ذكر الله، الوقاية منه أن تحصن نفسك بالأذكار في الصباح والمساء وما شرع من أذكار في الصباح والمساء، وأن تلتجئ إلى الله، وأن تعلم أن الأمر بيد الله وقضائه وقدره، وأن ترقي نفسك بالرقية الشرعية، ولا يلزم أن تسأل أحدا. انفذ على نفسك بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين، اقرأ آية الكرسي فمن قرأها ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان، اقرأ آخر الآيتين من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. أكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن والبعد عن أماكن الباطل والسفه ومجانسة أهل المجون والفساد، وثق بربك واستعن به واسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإن من حصن نفسه بالأوراد الشرعية كفاه الله شر أولئك وأبعده عنه وأبعدهم عنه. فحصن نفسك بالشرع فإن ذلك خير لك. أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يعافيهم ويمن عليهم بالعافية وأن يكبت شر المشعوذين وأعوانهم، إنه على كل شيء قدير. وصلوا معشر المسلمين على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين كما أمركم بذلك رب العالمين، حيث يقول وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت،